بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 15 من مجالس سماع كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: القول في تأويل قوله جل وعز: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أنزل الله جل ثناؤه فيه هذه الآية وفي تأويلها. فقال بعضهم بما حدثني به موسى بن هارون قال: حدثنا عمرو بن حماد قال: حدثنا أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وقوله أو كصيب من السماء الآيات الثلاث، قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل الله جل ثناؤه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إلى قوله: أولئك هم الخاسرون. وقال آخرون بما حدثني به أحمد بن إبراهيم بسنده إلى ربيع بن أنس في قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا، أن البعوضة تحيا ما جاعت، فإذا سمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب الله لهم هذا المثل في القرآن، إذا امتلأوا من الدنيا ريئا أخذهم الله عند ذلك، قال: ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الآية. وحدثنا المثنى بسنده إلى الربيع بن أنس بنحوه، إلا أنه قال: فإذا خلت آجالهم وانقطعت مدتهم صاروا كالبعوضة تحيا ما جاعت وتموت إذا رويت. فكذلك هؤلاء الذين ضرب الله لهم هذا المثل، إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله فأهلكهم، فذلك قوله: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال آخرون بما حدثنا به بشر بسنده إلى قتادة قوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر منه شيئا ما قل منه أو كثر. إن الله جل ذكره لما ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وحدثنا الحسن بن يحيى بسنده إلى قتادة قال: لما ذكر الله العنكبوت والذباب قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنذر الله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال أبو جعفر: وقد ذهب كل قائل ممن ذكرنا قوله في هذه الآية وفي المعنى الذي أنزلت فيه مذهبا، غير أن أولى ذلك بالصواب وأشبهه بالحق ما ذكرنا من قول ابن مسعود وابن عباس، وذلك أن الله أخبر عباده أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها عقيب أمثال قد تقدمت في هذه السورة ضربها للمنافقين دون الأمثال التي ضربها في سائر السور غيرها. فلأن يكون هذا القول، أعني قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، جوابا لنكير الكفار والمنافقين ما ضرب الله لهم من الأمثال في هذه السورة، أحق وأولى من أن يكون ذلك جوابا لنكيرهم ما ضرب الله لهم من الأمثال في غيرها من السور. فإن ظن ظان أنه إنما وجب أن يكون ذلك جوابا لنكيرهم ما ضرب من الأمثال في سائر السور، لأن الأمثال التي ضربها الله لهم ولآلهتهم في سائر السور أمثال في موافقة المعنى لما أخبر الله عنه أنه لا يستحي أن يضربه مثلا، إذ كان بعضها تمثيلا لآلهتهم بالعنكبوت وبعضها تشبيها لها في الضعف والمهانة بالذباب، وليس ذكر شيء من ذلك بموجود في هذه السورة، فيجوز أن يقال إن الله لا يستحي أن يضربه مثلا، فإن ذلك بخلاف ما ظن، وذلك أن قول الله جل ثناؤه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إنما هو خبر منه جل ذكره أنه لا يستحي أن يضرب في الحق من الأمثال صغيرها وكبيرها ابتلاء بذلك عباده واختبارها منه لهم ليميز به أهل الإيمان والتصديق به من أهل الضلالة والكفر به إضلالا منه به لقوم وهداية منه به لآخرين. كما حدثني محمد بن عمرو بسنده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله مثلا ما بعوضة، يعني الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها ويضل بها الفاسقون. يقول: يعرف المؤمنون فيؤمنون به، ويعرف الفاسقون فيكفرون به. وحدثنا المثنى بسنده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد بمثله، وحدثنا القاسم بسنده إلى ابن جريج عن مجاهد نحوه. لا أنه جل ذكره قصد الخبر عن عين البعوضة، أنه لا يستحي من ضرب المثل بها، ولكن البعوضة لما كانت أضعف الخلق كما حدثنا القاسم بسنده إلى قتادة قال: البعوضة أضعف ما خلق الله. وحدثنا القاسم بسنده إلى ابن جريج النحوة خصها الله بالذكر في القلة، فأخبر أنه لا يستحي أن يضرب أقل الأمثال في الحق وأحقرها وأعلاها إلى غير نهاية في الارتفاع، جوابا منه جل ذكره لمن أنكر من منافقي خلقه ما ضرب لهم من المثل بموقد النار والصيب من السماء على ما نعتهما به من نعتهما. فإن قال لنا قائل: وأين ذكر نكير المنافقين الأمثال التي وصفت الذي هذا الخبر جوابه؟ فنعلم أن القول في ذلك ما قلت. قيل: الدلالة على ذلك بينة في قوله جل ذكره: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وإن القوم الذين ضرب لهم هذه الأمثال في الآيتين المتقدمتين اللتين مثل ما عليه المنافقون مقيمون فيهما بموقد النار وبالصيب من السماء على ما وصف من ذلك قبل قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، قد أنكروا المثل وقالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، فأوضح خطأ قيلهم ذلك وقبح لهم ما نطقوا به وأخبرهم بحكمهم في قيله ما قالوه منه، وأنه ضلال وفسوق، وأن الصواب والهدى ما قاله المؤمنون دون ما قالوه. وأما تأويل إن الله لا يستحي، فإن بعض المنسوبين إلى المعرفة بلغة العرب كان يتأول معنى إن الله لا يستحي إن الله لا يخشى أن يضرب مثلا، ويستشهد على ذلك من قوله بقول الله جل وعز: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ويزعم أن معنى ذلك وتستحي الناس والله أحق أن تستحييه، فيقول: الاستحياء بمعنى الخشية والخشية بمعنى الاستحياء. وأما معنى قوله أن يضرب فهو أن يبين ويصف كما قال جل ثناؤه: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، بمعنى وصف لكم، وكما قال الكميت: وذلك ضرب أخماس أريدت لأسداس عسى ألا تكون، بمعنى وصف أخماس والمثل الشبه، يقال هذا مثل الشيء ومثله كما يقال شبهه وشبهه. ومنه قول كعب بن زهير: كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل، يعني شبها. فمعنى قوله إذن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا إن الله لا يخشى أن يصف شبها لما شبه به. وأما ما التي مع مثل فإنها بمعنى الذي، لأن معنى الكلام إن الله لا يستحي أن يضرب الذي هو بعوضة في الصغر والقلة فما فوقها مثلا. فإن قال قائل: فإن كان القول في ذلك ما قلت فما وجه نصب البعوضة؟ وقد علمت أن تأويل الكلام على ما تأولت أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا الذي هو بعوضة، فالبعوضة على قولك في محل الرفع فأن أتاها النصب. قيل: أتاها النصب من وجهين، أحدهما من أن ما لما كانت في محل نصب بقوله يضرب وكانت البعوضة لها صلة عرجبت بتعريبها فألزمت إعرابها كما قال حسان بن ثابت: وكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. فعرب غير بإعراب من، والعرب تفعل ذلك خاصة في من وما تعرب صلاتهما بإعرابهما، لأنهما يكونان معرفة أحيانا ونكرة أحيانا. وأما الوجه الآخر فأن يكون معنى الكلام إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين معوضة إلى ما فوقها، ثم حذف ذكر بين وإلى إذ كان في نصب البعوضة ودخول الفاء في ما الثانية دلالة عليهما، كما قالت العرب: مطرنا ما زبالة فالثعلبية وله 20 ما ناقة فجملا، وهي أحسن الناس ما قرنا فقدما، يعنون بذلك ما بين قرنها إلى قدمها. وكذلك يقولون في كل ما حسن فيه من الكلام دخول ما بين كذا إلى كذا، ينصبون الأول والثانية ليدل النصب في الأسماء على المحذوف من الكلام. فكذلك ذلك في قوله ما بعوضة فما فوقها. وقد زعم بعض أهل العربية أن ما التي مع المثل صلة في الكلام بمعنى التطول، وأن معنى الكلام إن الله لا يستحي أن يضرب بعوضة مثلا فما فوقها، فعلى هذا التأويل يجب أن تكون البعوضة منصوبة بيضرب، وأن تكون ما الثانية التي في فما فوقها معطوفة على البعوضة لا على ما. وأما تأويل قوله فما فوقها فهو ما هو أعظم منها عندي، لما ذكرنا قبل من قول قتادة وابن جريج أن البعوضة أضعف خلق الله، فإن كانت أضعف خلق الله فهي نهاية في القلة والضعف، وإذا كانت كذلك فلا شك أن ما فوق أضعف الأشياء لا يكون إلا أقوى منه، فقد يجب أن يكون المعنى على ما قاله فما فوقها في العظم والكبر، إذ كانت البعوضة نهاية في الضعف والقلة. وقيل في تأويل قوله فما فوقها في الصغر والقلة، كما يقال في الرجل يذكره الذاكر فيصفه باللؤم والشح فيقول السامع نعم، وفوق ذلك يعني به فوق الذي وصفت في الشح واللؤم. وهذا قول خلاف تأويل أهل العلم الذي ترتضى معرفتهم بتأويل القرآن، فقد تبين إذن لما وصفنا أن معنى الكلام إن الله لا يستحي أن يصف شبها لما شبه به الذي هو ما بين بعوضة إلى ما فوق البعوضة، فأما تأويل الكلام لو رفعت البعوضة فغير جائز فيما إلا ما قلنا من أن تكون اسما لا صلة لمعنى التطول. القول في تأويل قول الله جل ثناؤه فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يعني بقوله جل ذكره فأما الذين آمنوا فأما الذين صدقوا الله ورسوله، وقوله فيعلمون أنه الحق من ربهم يعني فيعرفون أن المثل الذي ضربه الله لما ضربه له مثلا مثل، كما حدثني المثنى بن إبراهيم بسنده إلى الربيع بن أنس فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي هذا المثل الحق من ربهم وأنه كلام الله ومن عند الله. وكما حدثنا بشر بن معاذ بسنده إلى قتادة قوله فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه الحق من الله. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وقوله وأما الذين كفروا يعني الذين جحدوا آيات الله وأنكروا ما عرفوا وستروا ما علموا أنه الحق، وذلك صفة المنافقين، وإياهم عن الله جل ثناؤه ومن كان من نظرائهم وشركائهم من المشركين من أهل الكتاب وغيرهم بهذه الآية فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كما قد ذكرنا قبل من الخبر الذي رويناه عن مجاهد الذي حدثنا به محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم الآية قال يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها ويضل بها الفاسقون، يقول يعرفه المؤمنون فيؤمنون به ويعرفه الفاسقون فيكفرون به. وتأويل قوله ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا الذي أراد الله بهذا المثل مثلا، فذا الذي مع ما في معنى الذي وأراد صلته، وهذا إشارة إلى المثل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ومعنى قوله جل ذكره يضل به كثيرا يضل به كثيرا من خلقه، والهاء في به من ذكر المثل، وهذا خبر من الله جل ثناؤه مبتدأ. ومعنى الكلام قال الله يضل الله بالمثل الذي يضربه كثيرا من أهل النفاق والكفر، كما حدثني موسى بسنده إلى أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضل به كثيرا يعني المنافقين ويهدي به كثيرا يعني المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله لما ضربه له، وأنه لما ضربه له موافق فذلك إضلال الله إياهم به. ويهدي به يعني بالمثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق ما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به، وذلك هداية الله لهم به. وقد زعم بعضهم أن ذلك خبر عن قول المنافقين كأنهم قالوا ماذا أراد الله بمثل لا يعرفه كل أحد يضل به هذا ويهدي به هذا، ثم استؤلف الكلام والخبر عن الله فقال الله وما يضل به إلا الفاسقين، وفيما في سورة المدثر من قول الله وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ما ينبئ عن أنه في سورة البقرة كذلك مبتدأ، أعني قوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. القول في تأويل قوله جل وعز وما يضل به إلا الفاسقين، وتأويل ذلك ما حدثني موسى بن هارون بسنده في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما يضل به إلا الفاسقين هم المنافقون. وحدثنا بشر بن معاذ بسنده عن سعيد عن قتالة وما يضل به إلا الفاسقين فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. وحدث المثنى بسنده عن الربيع بن أنس وما يضل به إلا الفاسقين هم أهل النفاق. قال أبو جعفر وأصل الفسق في كلام العرب الخروج عن الشيء يقال منه فسقت الروطبة إذا خرجت من قشرها، ومن ذلك سميت الفأرة فويسقة لخروجها عن جحرها. فكذلك المنافق والكافر سميا فاسقين لخروجهما عن طاعة ربهما، ولذلك قال جل ذكره في صفة إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني به خرج عن طاعته واتباع أمره. كما حدثنا ابن حميد بسنده عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس في قوله بما كانوا يفسقون أي بما تعدوا من أمره، فمعنى قوله وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل الله بالمثل الذي يضربه لأهل النفاق والضلال إلا الخارجين عن طاعته والتاركين اتباع أمره من أهل الكفر به من أهل الكتاب وأهل الضلال من أهل النفاق. القول في تأويل قوله جل وعز الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. قال أبو جعفر وهذا وصف من الله جل ذكره الفاسقين الذي لا أخبر أنه لا يضل بالمثل الذي ضربه لأهل النفاق غيرهم، فقال وما يضل الله بالمثل الذي يضربه على ما وصف قبل في الآيات المتقدمة إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ثم اختلف أهل المعرفة في معنى العهد الذي وصف الله هؤلاء الفاسقين بنقضه، فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقضهم ذلك تركهم العمل به. وقال آخرون إنما نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم وإياهم عن الله جل ذكره بقوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، وبقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فكل ما في هذه الآيات فعذل لهم وتوبيخ إلى انقضاء قصصهم. قالوا فعهد الله الذي نقضوه بعد ميثاقه هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذ بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم، ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق لا يبينونه للناس ولا يكتمونه، فأخبر جل ذكره أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وقال بعضهم إن الله عنى بهذه الآية جميع أهل الشرك والكفر والنفاق وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته، وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثلها الشاهدة لهم على صدقهم. قالوا ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق. وقال آخرون العهد الذي ذكره الله والعهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصفه في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآيتين، ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. قال أبو جعفر وأولى الأقوال عندي بالصواب في ذلك قول من قال إن هذه الآيات نازلت في كفار أحبار اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قرب منها من بقايا بني إسرائيل ومن كان على شركه من أهل النفاق الذين قد بينا قصصهم فيما مضى من كتابنا هذا. وقد دللنا على أن قول الله إن الذين كفروا سواء عليهم وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر فيهم أنزلت، وفي من كان على مثل الذي هم عليه من الشرك بالله، غير أن هذه الآيات عندي وإن كانت فيهم نزلت فإنه معني بها كل من كان على مثل ما كانوا عليه من الضلالة، ومعني بما وافق منها صفة المنافقين خاصة جميع المنافقين، وبما وافق منها صفة كفار أحبار اليهود جميع من كان لهم نظير في كفرهم، وذلك أن الله جل ذكره يعم أحيانا جميعهم بالصفة لتقديمه ذكر جميعهم في أول الآيات التي ذكرت قصصهم، ويخص بالصفة أحيانا بعضهم لتفصيله في أول الآيات بين فريقيهم، أعني فريقي المنافقين من عبدة الأوثان وأهل الشرك بالله، وفريق كفار أحبار اليهود. فالذين ينقضون عهد الله ومتاركون ما عهد الله إليه من الإقرار محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وتبيين نبوته للناس، والكاتمون بيان ذلك بعد علمهم به وبما قد أخذ الله عليهم في ذلك، كما قال جل ثناؤه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. ونبذهم ذلك وراء ظهورهم هو نقضهم العهد الذي عهد إليهم في التوراة الذي وصفناه وتركهم العمل به. وإنما قلت إنه عنا بهذه الآيات من قلت إنه عنا بها، لأن الآيات من مبتدأ الآيات الخمس والست من سورة البقرة فيهم نزلت إلى تمام قصصهم، وفي الآية التي بعد الخبر عن خلق آدم وبيانه في قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وخطابه جل ذكره إياهم بالوفاء بذلك خاصة دون سائر البشر، ما يدل على أن قوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه مقصود به كفارهم ومنافقوهم ومن كان من أشياعهم من مشركي عبدة الأوثان على ضلالتهم، غير أن الخطاب وإن كان لمن وصفت من الفريقين فداخل في أحكامهم وفيما أوجب الله لهم من الوعيد والذم والتوبيخ كل من كان على سبيلهم ومنهاجهم من جميع الخلق وأصناف الأمم المخاطبين بالأمر والنهي. فمعنى الآية إذن وما يضل به إلا التاركين طاعة الله الخارجين عن اتباع أمره ونهيه الناكثين عهود الله التي عهدها إليهم في الكتب التي أنزلها إلى رسله وعلى ألسن أنبيائه باتباع أمر رسوله ومحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وطاعة الله فيما افترض عليهم في التوراة من تبيين أمره للناس وإخبارهم إياهم أنهم يجدونه مكتوبا عندهم أنه رسول من عند الله مفترضة طاعته، وترك كتمان ذلك لهم ونكثهم ذلك ونقضهم إياه هو مخالفتهم الله في عهده إليهم فيما وصفت أنه عاهد إليهم بعد إعطائهم ربهم الميثاق بالوفاء بذلك، كما وصفهم به ربنا جل ذكره بقوله: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. وأما قوله من بعد ميثاقه فإنه يعني من بعد توثق الله منه بأخذ عهوده بالوفاء له بما عهد إليه في ذلك، غير أن التوثق مصدر من قولك توثقت من فلان توثقا، والميثاق اسم منه، والهاء في الميثاق عائدة على اسم الله جل ذكره. وقد يذكر في حكم هذه الآية كل من كان بالصفة التي وصف الله بها هؤلاء الفاسقين من المنافقين والكفار في نقض العهد قطع الرحم والإفساد في الأرض، كما حدثنا بشر بن معاذ بسرده إلى قتادة قوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فإياكم ونقض هذا الميثاق، فإن الله قد كره نقضه وأوعد فيه وقدم فيه في آي من القرآن حجة وموعظة ونصيحة، وإنا لا نعلم الله أوعد في ذنب ما أوعد في نقض الميثاق، فمن أعطى عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه فليفي به لله. وحدثني المثنى بسنده إلى الربيع بن أنس في قوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ينصر ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، فهي ست خلال في أهل النفاق، إذ كانت لهم الظهرة أظهروا هذه الخلال الست جميعا، إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا تمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض، وإذا كانت عليهم الظهرة أظهروا الخلال الثلاثة، إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا تمنوا خانوا. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قال أبو جعفر والذي رغب الله في وصله وذم على قطعه في هذه الآية الرحم، وقد بين ذلك في كتابه فقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وإنما عنا بالرحم أهل الرجل الذين جمعتهم وإياه رحم والدة واحدة، وقطع ذلك ظلمها في ترك أداء ما ألزم الله من حقوقها وأوجب من برها، ووصلها أداء الواجب لها إليها من حقوق الله التي أوجب لها، والتعاطف عليها بما يحق التعاطف به عليها، وأن التي مع يوصل في محل خفض بمعنى ردها على موضع الهاء التي في به، فكان معنى الكلام ويقطعون الذي أمر الله به بأن يوصل، والهاء التي في به هي كناية ذكر ما، وبما قلنا في تأويل قوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل وأنه الرحم كان قتادة يقول حدثنا بشر بن معاذ بسنده إلى قتادة ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فقطع والله ما أمر الله به أن يوصل بقطيعة الرحم والقرابة. وقد تأول بعضهم ذلك أن الله ذمهم بقطعهم رسوله والمؤمنين به وأرحامهم، واستشهد على ذلك بعموم ظاهر الآية، وأن لا دلالة على أنه معني بها بعض ما أمر الله بوصله دون بعض. وهذا مذهب من تأويل الآية غير بعيد من الصواب، ولكن الله جل ثناؤه قد ذكر المنافقين في غير آية من كتابه فوصفهم بقطع الأرحام، فهذه نظيرة تلك، غير أنها وإن كانت كذلك فهي دالة على ذنب الله كل قاطع قطع ما أمر الله أن يوصل رحما كانت أو غيرها. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ويفسدون في الأرض، قال أبو جعفر وفسادهم في الأرض هو ما تقدم وصفناه قبل من معصيتهم ربهم وكفرهم به وتكذيبهم رسوله وجحدهم نبوته وإنكارهم ما أتاهم به من عند الله أنه حق من عنده. القول في تأويل قوله جل وعز أولئك هم الخاسرون، والخاسرون جمع خاسر، والخاسرون الناقصون أنفسهم حظوظها بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه، فكذلك الكافر والمنافق خاسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كان إلى رحمته. يقال منه خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا، كما قال جرير بن عطية إن سليطا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنه، يعني بقوله في الخسار أي فيما يوكسهم حظوظهم من الشرف والكرم. وقد قيل إن معنى أولئك هم الخاسرون أولئك هم الهالكون، وقد يجوز أن يكون قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذي وصف الله صفته بالصفة التي وصفه بها في هذه الآية بحرمان الله إياه ما حرمه من رحمته بمعصيته إياه وكفره به، فحمل تأويل الكلام على معناه دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها، فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه. وقال بعضهم في ذلك بما حدثت به عن المنجم بن الحارث بسنده عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. القول في تأويل قوله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال أبو جعفر اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم بما حدثني به موسى بن هارون بسنده في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يقول لم تقولوا شيئا فخلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم يوم القيامة. وحدثنا محمد بن بشر بسنده إلى أبي الأحوص عن عبد الله في قوله أمتنا ثنتين وأحييتنا ثنتين قال هي كالتي في البقرة وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وحدثني أبو حسين عبد الله بن أحمد بن يونس قال حدثنا عبثر قال حدثنا حسين عن أبي مالك في هذه الآية أمتنا ثنتين وأحييتنا ثنتين قال خلقتنا ولم نكن شيئا ثم أمتنا ثم أحييتنا. وحدثني يعقوب بن إبراهيم بسنده إلى أبي مالك في قوله أمتنا ثنتين وأحييتنا ثنتين قال كانوا أمواتا فأحياهم الله ثم أماتهم ثم أحياهم. وحدثنا القاسم بسنده إلى ابن جريج عن مجاهد في قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم قال لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم ماتوا الحق ثم يحييكم. وقوله أمتنا ثنتين وأحييتنا ثنتين مثلها. وحدثنا القاسم بسنده إلى ابن جريج قال أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس قال هو قوله أمتنا ثنتين وأحييتنا ثنتين. وحديث عن عمار بن حسن بسنده إلى الربيع قال حدثني أبي العالية في قول الله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا يقول حين لم يكونوا شيئا ثم أحياهم حين خلقهم ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة ثم رجعوا إليه بعد الحياة. وحدثت عن المنجاب بسنده عن الضحاك عن ابن عباس في قوله أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين قال كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة فهما ميتتان وحياتان. فهو قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال آخرون بما حدثنا به أبو كريم بسنده إلى السدي عن أبي صالح كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم قال يحييكم في القبر ثم يميتكم. وقال آخرون بما حدثنا به بشر بن معاذ بسنده إلى سعيد عن قتادة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا الآية قال كانوا أمواتا في أصلوبة آبائهم فأحياهم الله وخلقهم ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها ثم أحياهم للبعث يوم القيامة فهما حياتان وموتتان. وقال بعضهم بما حدثنا به يونس بن عبد الأعلى بسنده إلى ابن زيد في قول الله ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين قال خلقهم الله من ظهر آدم حين أخذ عليهم الميثاق وقرأ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم حتى بلغ أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون قال فكسبهم العقل وأخذ عليهم الميثاق قال وانتزع ضلعا من أضلاع آدم قصيرا فخلق منه حواء ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذلك قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء قال بث منهما بعد ذلك في الأرحام خلقا كثيرا وقرأ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق قال خلقا بعد ذلك قال فلما أخذ عليهم الميثاق أماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة فذلك قول الله ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. وقرأ قول الله تعالى ذكره وأخذنا منهم ميثاقا غليظا قال يومئذ قال وقرأ قول الله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. قال أبو جعفر ولكل قول من هذه الأقوال التي حكيناها عمن رويناها عنه وجه ومذهب من التأويل. فأما وجه تأويل من تأول قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أي لم تكونوا شيئا فإنه ذهب إلى نحو قول العرب للشيء الدارس والأمر الخام للذكر هذا شيء ميت وهذا أمر ميت يراد بوصفه بالموت خمول ذكره ودروس أثره من الناس وكذلك يقال في ضد ذلك وخلافه هذا أمر حي وذكر حي يراد بوصفه بذلك أنه نابه متعالم في الناس كما قال أبو نخيلة السعدي فأحييت لي ذكري وما كنت خاملا ولكن بعض الذكر أنبه من بعض يريد بقوله فأحييت لي ذكري أي رفعته وشهرته في الناس حتى نبه فصار مذكورا حيا بعد أن كان خاملا ميتا. فذلك تأويل قول من تأول في قوله وكنتم أمواتا لم تكونوا شيئا أي كنتم خمولا لا ذكر لكم وذلك كان موتكم فأحياكم فجعلكم بشرا أحياء تذكرون وتعرفون ثم يميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم كالذي كنتم قبل أن يحييكم من دروس ذكركم وتعفي آثاركم وخمول أموركم ثم يحييكم بإعادة أجسامكم إلى هيئاتها ونفخ الروح فيها وتصيركم بشرا كالذي كنتم قبل الإماتة تتعارفون في بعثكم وعند حشركم. وأما وجه تأويل من تأول ذلك أنه الإماتة التي هي خروج الروح من الجسد فإنه ينبغي أن يكون ذهب بقوله وكنتم أمواتا إلى أنه خطاب لأهل القبور بعد إحيائهم في قبورهم وذلك معنى بعيد لأن التوبيخ هنالك إنما هو توبيخ على ما سلف وفرط من إجرامهم لا استعتاب واسترجاع. وقوله جل ذكره كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا توبيخ مستعتب عبده وتأنيب مسترجع خلقه من المعاصي إلى الطاعة ومن الضلالة إلى الإنابة ولا إنابة في القبور بعد الممات ولا توبة فيها بعد الوفاة. وأما وجه تأويل قول قتادة ذلك أنهم كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم فإنه على بذلك أنهم كانوا نطفا لا أرواح فيها فكانت بمعنى سائر الأشياء الموات التي لا أرواح فيها وأحياؤه إياها جل ذكره نفخه الأرواح فيها وإماتته إياهم بعد ذلك قبضه أرواحهم وأحياؤه إياهم بعد ذلك نفخ الأرواح في أجسامهم يوم ينفخ في الصورة ويبعث الخلق للموعود. وأما ابن زيد فقد أبان عن نفسه ما قصد بتأويله ذلك، وأن الإماتة الأولى عنده إعادة الله جل ثناؤه عباده في أصلاب آبائهم بعدما أخذهم من صلب آدم، وأن الإحياء الآخر هو نفخ الأرواح فيهم في بطون أمهاتهم، وأن الإماتة الثانية هي قبض أرواحهم للعود إلى التراب والمصير في البرزخ إلى يوم البعث، وأن الإحياء الثالث هو نفخ الأرواح فيهم لبعث الساعة ونشر القيامة. وهذا تأويل إذا تدبره المتدبر وجده خلافا لظاهر قول الله الذي زعم مفسره أن الذي وصفنا من قوله تفسيره، وذلك أن الله جل ذكره أخبر في كتابه عن الذين أخبر عنهم من خلقه أنهم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين. وزعم ابن زيد أن تفسيره أن الله أحياهم ثلاث إحياءات وأماتهم ثلاث إماتات. قال أبو جعفر: والأمر عندنا وإن كان فيما وصف من استخراج الله جل ثناؤه من صلب آدم ذريته وأخذه ميثاقه عليهم كما وصف، فليس ذلك من تأويل هايتين الآيتين، يعني قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا الآية، وقوله ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين في شيء، لأن أحدا لم يدعي أن الله أمات من ذرأ يومئذ غير الإماتة التي صار بها في البرزخ إلى البعث، فيكون جائزا أن يوجه تأويل الآية إلى ما وجهه إليه ابن زيد. وقال بعضهم: الموتة الأولى مفارقة نطفة الرجل جسده إلى رحم المرأة، فهي ميتة من لدن فراقها جسده إلى نفخ الروح فيها، ثم يحييها الله بنفخ الروح فيها فيجعلها بشرا سويا بعد تارات تأتي عليها، ثم يميته الميتة الثانية بقبض الروح منه، فهو في البرزخ ميت إلى يوم ينفخ في الصور، فيرد في جسده روحه فيعود حيا سويا لبعث القيامة، فذلك موتتان وحياتان. وإنما دعا هؤلاء إلى هذا القول لأنهم قالوا موت ذي الروح مفارقة الروح إياه، فزعموا أن كل شيء من ابن آدم حي ما لم يفارق جسده الحي ذا الروح، فكل ما فارق جسده الحي ذا الروح فارقته الروح والحياة فصار ميتا، كالعضو من أعضائه مثل اليد من يديه أو الرجل من رجليه لو قطعت فأبينت، والمقطوع ذلك منه حي كان الذي بان من جسده ميتا لا روح فيه بفراقه سائر جسده الذي فيه الروح. قالوا: فكذلك نطفته حية بحياته ما لم تفارق جسده ذا الروح، فإذا فارقته مبينة له صارت ميتة، نظير ما وصفنا من حكم اليد والرجل وسائر أعضائه. وهذا قول ووجه من التأويل لو كان من أقوال أهل القدوة الذين يرتضى للقرآن تأويلهم. وأولى ما ذكرنا من الأقوال التي بينا بتأويل قول الله جل ثناؤه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم الآية، القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وعن ابن عباس، من أن معنى قوله وكنتم أمواتا أموات الذكر خمولا في أصلاب آبائكم نطفا لا تعرفون ولا تذكرون، فأحياكم بإنشائكم بشرا سويا حتى ذكرتم وعرفتم وحييتم، ثم يميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم رفاتا لا تعرفون ولا تذكرون في البرزخ إلى يوم تبعثون، ثم يحييكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم لبعث الساعة وصيحة القيامة، ثم إلى الله ترجعون بعد ذلك كما قال ثم إليه ترجعون، لأن الله جل ثناؤه يحييهم في قبورهم قبل حشرهم ثم يحشرهم لموقف الحساب كما قال جل ذكره يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، وقال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والعلة التي من أجلها اخترنا هذا التأويل ما قدمنا ذكره للقائلين به وفساد ما خالفه بما قد أوضحناه قبله، وهذه الآية توبيخ من الله جل ثناؤه للقائلين آمنا بالله وباليوم الآخر الذين أخبر الله عنهم أنهم مع قيلهم ذلك بأفواههم غير مؤمنين به، وأنهم إنما يقولون ذلك خداعا لله وللمؤمنين، فعذلهم الله بقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ووبخهم واحتج عليهم في نكرهم ما أنكروا من ذلك وجحودهم ما جحدوا بقلوبهم المريضة، فقال كيف تكفرون بالله فتجحدون قدرته على إحيائكم بعد إماتتكم لبعث القيامة ومجازات المسيء منكم بالإساءة والمحسن بالإحسان، وقد كنتم نطفا أمواتا في أصلاب آبائكم فأنشأتكم خلقا سويا وجعلتكم بشرا أحياء ثم أمتكم بعد إنشائكم، فقد علمتم أن من فعل ذلك بقدرته غير معجزه بالقدرة التي فعل ذلك بكم إحياؤكم بعد إماتتكم وإعادتكم بعد إفنائكم وحصركم إليه لمجازاتكم بأعمالكم. القول في تأويل قوله جل وعز هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال أبو جعفر: ثم عدد ربنا عليهم وعلى أوليائهم من أحبار اليهود الذين جمع بين قصصهم وقصص المنافقين في كثير من آي هذه السورة التي افتتح الخبر عنهم فيها بقوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، نعمه التي سلفت منه إليهم وإلى آبائهم التي عظمت منهم مواقعها، ثم سلبه كثيرا منهم كثيرا منها بما ركبوا من الآثام واجترموا من الأجرام وخالفوا من الطاعة إلى المعصية، محذرهم بذلك تعديل العقوبة لهم كالتي عجلها للأسلاف والأفراط قبلهم، ومخوفهم حلول مواثلاته بساحتهم كالذي أحل بأوائلهم، ومعادفهم ما لهم من النجاة في سرعة الأوبة إليه وتعجيل التوبة من الخلاص لهم يوم القيامة من العقاب. فبدأ بعد تعديده عليهم ما عدد من نعمه التي هم فيها مقيمون بذكر أبينا وأبيهم آدم أبي البشر صلوات الله عليه، وما سلف منه من كرامته إليه وآلائه لديه، وما أحل به وبعدوه إبليس من عاجل عقوبته بمعصيتهما التي كانت منهما ومخالفته ما أمره الذي أمرهما به، وما كان من تغمده آدم برحمته إذ تاب وأناب إليه، وما كان من إحلاله بإبليس من لعنته في العاجل وإعداده له ما أعد له من العذاب المقيم في العاجل إذ استكبر وأبى التوبة إليه والإنابة، منبها لهم على حكمه في المنيبين إليه بالتوبة وقضائه في المستكبرين عن الإنابة، إعذارا من الله بذلك إليهم وإنذارا لهم ليتدبروا آياته وليتذكر منهم أولو الألباب، وخاصا أهل الكتاب بما ذكر من قصص آدم وسائر القصص التي ذكرها معها وبعدها مما علمه أهل الكتاب وجهلته الأمة الأمية من مشركي عبادة الأوثان بالاحتجاج عليهم دون غيرهم من سائر أصناف الأمم الذين لا علم عندهم بذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ليعلموا بإخباره إياهم بذلك أنه لله رسول مبعوث وأن ما جاءهم به فمن عنده، إذ كان ما اقتص عليهم من هذه القصص من مكنون علومهم ومصون ما في كتبهم وخفي أمورهم التي لم يكن يدعي معرفة علمها غيرهم وغير من أخذ عنهم وقرأ كتبهم، وكان معلوما من محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن قط كاتبا ولا لأسفارهم تاليا ولا لأحد منهم مصاحبا ولا مجالسا فيمكنهم أن يدعوا أنه أخذ ذلك من كتبهم أو عن بعضهم. فقال جل ذكره في تعديده عليهم ما هم فيه مقيمون من نعمه مع كفرهم به وتركهم شكره عليها بما يجب له عليهم من طاعته، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فأخبرهم جل ذكره أنه خلق لهم ما في الأرض جميعا لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع، أما في الدين فدليل على وحدانية ربهم، وأما في الدنيا فمعاش وبلاغ لهم إلى طاعته وأداء فرائضه. فلذلك قال جل ثناؤه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله هو مكني من اسم الله جل ذكره عائد على اسمه في قوله كيف تكفرون بالله، ومعنى خلقه ما خلق جل ثناؤه إنشاؤه عينه وإخراجه من حال العدم إلى الوجود. وما بمعنى الذي؟ فمعنى الكلام إذن كيف تكفرون بالله وقد كنتم نطفا في أصلاب آبائكم فجعلكم بشرا أحياء ثم يميتكم ثم هو محييكم بعد ذلك وبعثكم يوم الحشر للثواب والعقاب، وهو المنعم عليكم بما خلق لكم في الأرض من معايشكم وأدلتكم على وحدانية ربكم. وكيف بمعنى التعجب والتوبيخ لا بمعنى الاستفهام كأنه قال ويحكم كيف تكفرون بالله كما قال فأين تذهبون، وحل قوله وكنتم أمواتا فأحياكم محل الحال وفيه ضمير قد ولكنها حذفت لما في الكلام من الدليل عليها، وذلك أن فعل إذا حلت محل الحال كان معلوما أنها مقتضية قد كما قال جل ثناؤه أو جاءوكم حصرت صدورهم يعني قد حصرت صدورهم، وكما تقول للرجل أصبحت كثرت ماشيتك تريد قد كثرت ماشيتك، وبنحو ما قلنا في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كان قتادة يقول حدثنا بشر بسنده إلى سعيد عن قتادة قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا نعم والله سخر لكم ما في الأرض، القول في تأويل قوله عز وجل ثم استوى إلى السماء. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ثم استوى إلى السماء، فقال بعضهم معنى استوى إلى السماء أقبل عليها كما تقول كان فلان مقبلا على فلان ثم استوى علي يشاتمني واستوى إلي يشاتمني يعني أقبل علي وإلي يشاتمني، واستشهد على أن معنى الاستواء بمعنى الإقبال بقول الشاعر أقول وقد أطعن بنا شرورا سوامدا واستوينا من الضجوع. فزعم أنه عنا به أنهن خرجن من الضجوع، وكان ذلك عنده بمعنى أقبلنا. وهذا من التأويل في هذا البيت خطأ، وإنما معنى قوله واستوينا من الضجوع عندي استوينا على الطريق من الضجوع خارجات بمعنى استقمنا عليه. وقال بعضهم لم يكن ذلك من الله جل ذكره بتحول، ولكنه يعني فعله، كما تقول كان الخليفة في أهل العراق واليهم ثم تحول إلى أهل الشام، إنما يريد تحول فعله. وقال بعضهم قوله ثم استوى إلى السماء يعني استوت به، كما قال الشاعر أقول له لما استوى في ترابه على أي دين قتل الناس مصعب. وقال بعضهم ثم استوى إلى السماء عمد لها، وقال كل تارك عملا كان فيه إلى آخر فهو مستوي لما عمد له ومستوي إليه. وقال بعضهم الاستواء هو العلو، والعلو هو الارتفاع، وممن قال ذلك الربيع بن أنس، حدث بذلك عن عمار بن الحسن بسنده إلى الربيع بن أنس ثم استوى إلى السماء يقول ارتفع إلى السماء. ثم اختلف متأول الاستماء بمعنى العلو والارتفاع في الذي استوى إلى السماء، فقال بعضهم الذي استوى إلى السماء وعلى عليها خالقها ومنشئها، وقال بعضهم بل العالي إليها الدخان الذي جعله الله للأرض سماء. قال أبو جعفر والاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه، منها انتهاء شباب الرجل وقوته فيقال إذا صار كذلك قد استوى الرجل، ومنها استقامة ما كان فيه أود من الأمور والأسباب يقال منه استوى لفلاه أمره إذا استقام له بعد أود، ومنه قول الطرماح ابن حكيم طال على رسم مهدد أبده وعفى واستوى به بلده، يعني استقام به. ومنها الإقبال على الشيء بالفعل، كما يقال استوى فلان على فلان بما يكرهه ويسوءه بعد الإحسان إليه. ومنها الاستيلاء والاحتواء كقولهم استوى فلان على المملكة بمعنى احتوى عليها وحازها. ومنها العلو والارتفاع كقول القائل استوى فلان على سريره يعني به علوه عليه. قال أبو جعفر وأولى المعاني بقول الله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله ثم استوى إلى السماء الذي هو بمعنى العلو والارتفاع هربا عند نفسه من أن يلزمه بزعمه إذا تأوله بمعناه المفهوم كذلك أن يكون إنما على وارتفع بعد أن كان تحتها، إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكر ثم لم ينجو مما هرب منه فيقال له أزعمت أن تأويل قوله استوى أقبل، أفكان مدبرا عن السماء فأقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل ولكنه إقبال تدبير قيل له فكذلك فقل على عليها علو ملك وسلطان لا علو وانتقال وزوال، ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. ولولا أن كرهنا إطالة الكتاب ما ليس من جنسه لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال في ذلك قولا لقول أهل الحق فيه مخالفا، وفيما بينا منه ما يسرف بذي الفهم على ما فيه الكفايات إن شاء الله. وإن قال لنا قائل أخبرنا عن استواء الله جل وعز إلى السماء كان قبل خلق الخلق السماء أم بعده؟ قيل بعده، فقبل أن يسويهن سبع سماوات كما قال جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. فالاستواء كان بعد أن خلقها دخانا وقبل أن يسويها سبع سماوات. وقال بعضهم إنما قال استوى إلى السماء ولا سماء كقول الرجل لآخر اعمل هذا الثوب، وإنما معه غزل. وأما قوله فسواهن فإنه يعني هيأهن وخلقهن ودبرهن وقومهن، والتسوية في كلام العرب التقويم والإصلاح والتوطئة، كما يقال سوى فلان لفلان هذا الأمر إذا قومه وأصلحه ووطأه له، فكذلك تسوية الله جل وعز سمواته تقويمه إياهن على مشيئته وتدبيره لهن على إرادته وتفتيقهن بعد ارتتاقهن، كما حدثت عن عمار بن الحسن بسنده إلى الربيع بن أنس فسواهن سبع سماوات يقول سوى خلقهن وهو بكل شيء عليم. وقال جل ذكره فسواهن فأخرج مكنيهن مخرج مكني الجميع، وقد قال قبل ثم استوى إلى السماء فأخرجها على تقدير الواحد، وإنما أخرج مكنيهن مخرج مكني الجميع لأن السماء جمع واحدها سماوة، فتقدير واحدتها وجميعها إذن تقدير بقرة وبقر ونخلة ونخل وما أشبه ذلك. ولذلك أنيفت السماء مرة فقيل هذه سماء، وذكرت أخرى فقيل السماء منفطر به، كما يفعل ذلك بالجميع الذي لا فرق بينه وبين واحده غير دخول الهاء وخروجها، فيقال هذا بقر وهذه بقر وهذا نخل وهذه نخل وما أشبه ذلك. وكان بعض أهل العربية يزعم أن السماء واحدة غير أنها تدل على السماوات فقيل فسواهن، يراد بذلك الذي ذكرت وما دلت عليه من سائر السماوات التي لم تذكر معها. قال وإنما تذكر إذا ذكرت وهي مؤنثة، فيقال السماء منفطر به كما يذكر المؤنث، وكما قال الشاعر فلا مجنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقى لها، وكما قال أعشى بني ثعلبة فإما ترى لمتي بدلت فإن الحوادث أزرى بها. وقال بعضهم السماء وإن كانت سماء فوق سماء وأرضا فوق أرض فهي في التأويل واحدة إن شئت، ثم تكون تلك الواحدة جماعا كما يقال ثوب أخلاق وأسمال وبرمة عشار للمتكسرة وبرمة أكثر وأجبار وأخلاق، أي أن نواحيه أخلاق. فإن قال لنا قائل فإنك قد قلت إن الله استوى إلى السماء وهي دخان قبل أن يسويها سبع سماوات ثم سواها سبعا بعد استوائه إليها، فكيف زعمت أنها جماع؟ قيل إنهن كن سبعا غير مستويات، فلذلك قال تعالى ذكره فسواهن سبعا. كما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل قال قال محمد بن إسحاق كان أول ما خلق الله تعالى ذكره النور والظلمة ثم ميز بينهما، فجعل الظلمة ليلا أسود مظلمة وجعل النور نهارا مضيئا مبصرا، ثم سمك السماوات السبع من دخان يقال والله أعلم من دخان الماء حتى استقللنا ولم يحبكنا، وقد أغطش في السماء الدنيا ليلها وأخرج ضحاها فجرى فيها الليل والنهار وليس فيها شمس ولا قمر ولا نجوم، ثم دحى الأرض فأرساها بالجبال وقدر فيها الأقوات وبث فيها ما أراد من الخلق، فخرغ من الأرض وما قدر فيها من أقواتها في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء وهي دخان كما قال، فحبكهن وجعل في السماء الدنيا شمسها وقمرها ونجومها وأوحى في كل سماء أمرها، فأكمل خلقهن في يومين ففرغ من خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى في اليوم السابع فوق سماواته، ثم قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها لما أردت بكما فاطمئنا عليه طوعا أو كرها قال تأتينا طائعين. فقد أخبر ابن إسحاق أن الله تعالى ذكره استوى إلى السماء بعد خلقه الأرض وما فيها وهن سبع من دخان فسواهن كما وصف، وإنما استشهدنا لقوله الذي قلنا في ذلك بقول ابن إسحاق لأنه أوضح بيانا عن خبر السماوات أنهن كن سبع من دخان قبل استواء ربنا إليها لتسويتها من غيره، وأحسن شرحا لما أردنا الاستدلال به من أن معنى السماء التي قال تعالى ذكره فيها ثم استوى إلى السماء بمعنى الجمع على ما وصفنا، وأنه إنما قال جل ثناؤه فسواهن إذ كانت السماء بمعنى الجمع على ما بينا. فإن قال لنا قائل فما صفة تسوية الله السماوات التي ذكرها في قوله فسواهن إذ كنا قد كنا خلقنا سبعا قبل تسويته إياهن، وما وجه ذكر خلقهن بعد ذكر خلق الأرض؟ ألي أنها خلقت قبلها أم لمعنى غير ذلك؟ قيل قد ذكرنا ذلك في الخبر الذي رويناه عن ابن إسحاق، ونزيد ذلك توكيدا بما نضم إليه من أخبار بعض السلف المتقدمين وأقوالهم. فحدثني موسى بن هارون بسنده إلى أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قال إن الله تعالى ذكره كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة، ثم فتقها فجعل سبع أراضين في يومين في الأحد والاثنين، فخلق الأرض على حوت، والحوت هو النون الذي ذكر الله في القرآن نون والقلم، والحوت في الماء، والماء على ظهر صفات، والصفات على ظهر ملك، والملك على صخرة، والصخرة في الريح وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض، فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض، وذلك قوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء، وذلك حين يقول أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها يقول أنبت شجرها، وقدر فيها أقواتها يقول أقواتها لأهلها في أربعة أيام سواء للسائلين يقول من سأل فهكذا الأمر، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة، وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض، وأوحى في كل سماء أمرها، قال خلق في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلم، ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين، فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش، فذلك حين يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يقول كان تارتقا ففتقناهما. حدثنا الحسن بن يحيى بسنده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، قال خلق الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض ثار منها دخان، فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، قال بعضهن فوق بعض وسبع أراضين بعضهن تحت بعض. حدثنا الحسن بن يحيى بسنده إلى قتادة في قوله فسواهن سبع سماوات، قال بعضهن فوق بعض بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام. وحدثنا المثنى بن إبراهيم قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس في قوله حيث ذكر خلق الأرض قبل السماء ثم ذكر السماء قبل الأرض، وذلك أن الله خلق الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء، ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات ثم دحى الأرض بعد ذلك، فذلك قول الله عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها. وحدثني المثنى بسنده إلى سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام أنه قال إن الله بدأ الخلق يوم الأحد فخلق الأراضين في الأحد والاثنين، وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء، وخلق السماوات في الخميس والجمعة، وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل، فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة. فمعنى الكلام إذن هو الذي أنعم عليكم فخلق لكم ما في الأرض جميعا وسخره لكم تفضلا منه بذلك عليكم ليكون لكم بلاغا في دنياكم ومتاعا إلى موافاة آجالكم، ودليلا لكم على وحدانية ربكم، ثم على إلى السماوات السبع وهن دخان فسواهن وحبكهن وأجرى في بعضهن شمسه وقمره ونجومه وقدر في كل واحدة منهن ما قدر من خلقه. القول في تأويل قوله عز وجل وهو بكل شيء عليم، يعني تعالى ذكره بقوله وهو نفسه وبقوله بكل شيء عليم، أن الذي خلقكم وخلق لكم ما في الأرض جميعا وسوى السماوات السبع بما فيهن فأحكمهن من دخان الماء وأتقن صنعهن لا يخفى عليه أيها المنافقون والملحدون والكافرون به من أهل الكتاب ما تبدون وما تكتمون في أنفسكم، وإن أبدى منافقوكم بألسنتهم قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر وهم على هذا التكذيب به منطوون، وكذبت أحباركم بما أتاهم به رسولي من الهدى والنور وهم بصحته عارفون، وجحدوا وكاتموا ما قد أخذت عليهم تبيانه لخلقي من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته المواثيق وهم به عالمون، بل أنا عالم بذلك من أمركم وغيره من أموركم وأمور غيركم، أي بكل شيء عليم. وقوله عليم بمعنى عالم، وروي عن ابن عباس أنه كان يقول هو الذي قد كمل في علمه. حدثني المثنى بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال العالم الذي قد كمل في علمه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.